إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهه أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. إيش هذا مقيم على الحديث هذا؟ وش قال؟ تكلم على التعليل، قال وهذا تعليل فاسد، التعليق على شيخنا البخاري رواه في صحيح مسند متصلا. كلام الشارح طويل أحسن الله عملك. قال عن الخطابي والقرطبي قال وقد تأول قوم الآية تأويلات باطلة منهم من قال كلها في المسلمين وقوله الآخران من غيركم يعني من غير قبيلتكم وهذا باطل إن الله افتتح الخطاب يا أيها الذين آمنوا ثم قال وآخران من غيركم ومعلوم أن غير المؤمنين هم الكفار ولم يخاطب الله سبحانه بهذه الآية قبيلة دون قبيلة بل الخطاب فيها على عادة خطاب القرآن على عادة خطاب القرآن لعموم المؤمنين. وحديث ابن عباس صريح بالمراد بها وأن الشهود من أهل الكتاب. قال بعضهم الشهادة هنا بمعنى جميل. قال بعضهم هذه الآية تلك العمل بها إجماعا وهذه مجالسة وقول بلا غير فالخلاف فيها أشهر من الأخفاء ومذهب كثير من السلف وحكم بها أبو موسى الأشعري وذهب إليها الإمام أحمد. الصواب أنها أنه يعمل بها على ما جاء في الآية وأنها في أهل الكتاب تقبل شهادتهم في هذه الحالة، أما في غير هذه الحالة فلا تقبل شهادة الكتاب لأن الفاسق لا تقبل شهادته فكيف الكافر من باب أولى. لكن في هذه الحالة استثنى وهي إذا حضر المسلم الموت وليس عنده أحد إلا من الكتاب ما لم يظهر أنهما غيرا وبدلا، فإن غيرا وبدلا ما فعل ما في الآية يعني اثنان من أولياء الميت فيحلفان لشهادتهما حق من شهادتهما. نعم قد يقال قد يقاس ليس بعيد أن يكون مرته واعدة فيما تعرض له الشارح إذا كان من أهل الكتاب. نعم أهل الكتاب أخف كفر منه كتاب أخفه من الوثني. قال الخطابي في هذا حجة إيش لمن رأى رد اليمين على المدعي صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي في هذا حجة لمن رأى رد اليمين على المدعي والآية محكمة لم ينسخ منها. الأذان صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم دينه. التغليظ لأن بعد العصر هو ختام النهار، جاء التغليظ في الرجل الذي حلف على سلعة بعد العصر وأعطيها كذا وهو كاذب، هذا حلف بعد العصر والعصر يبلغ الاختماء نهاره بالعمل الصالح وهذا ختمها بالكذب، فهو حلف بعد العصر باب التغليظ. نعم. أحسن الله إليك. قال الخطابي: في هذا حجة لمن رأى رد اليمين على المدعي، والآية محكمة لم ينسخ منها في قول عائشة والحسن البصري وعمر بن شرحبيل، وقالوا المائدة آخر ما نزل من القرآن لم ينسخ منها شيء. وتأول من ذهب إلى خلاف هذا القول الآية على الوصية دون الشهادة، لأن نزول الآية إنما كان في الوصية، وتميم الدار وصاحبه عدي بن بداء إنما كان وصيين لا شاهدين، والشهود لا يحلفون، قد حلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عبر بالشهادة عن الأمانة التي تحملاها، وهو معنى قوله تعالى: ولا نكتم شهادة الله، أي أمانة الله. وقالوا معنى قوله تعالى: وآخران من أو آخران من غيركم، أي من غير قبيلتكم، وذلك أن الغالب في الوصية أن الموصي شهد أقرباؤه وعشيرته دون الأجانب والأباعد، ومنهم من زعم أن الآية منسوخة، والقول الأول وأصح والله أعلم. القول الأول أنها إيش؟ محكمة. محكمة، وأن فيها حجة المرأة رد الأمين على المدعي. نعم، الصواب الآية محكمة. الخطابي والخزائن والخازن هذه الآية الكريمة وما بعدها من أشكل آية القرآن وأصعبهما حكما وإعرابا وتفسيرا وإيش ونظما، يعني من الآيات المشكلة. يا على كل حال الشرح طالك عليه صفحات، هنا في حاصل ما تضمن هذا المقام من الكتاب العزيز في صفحة 23 آخرها وحاصل. صلى الله عليه وسلم. قال: وحاصل ما تضمنه هذا المقام